خطتنا في درس الأسماء الحسنى أن نعود إلى الآيات لنستشف هذه المعاني ولننظر فيها بعين التأمل والتفكر والتدبر الذي أمر الله تعالى ليهدينا إلى تلك الحديقة الواسعة التي ينزلها المرء ليرى فيها ما تطيب به نفسه وتقر به عينه ويكون ذلك سببا لمحبة الله تعالى وولايته. المهم النظر الكلي في هذه الآيات يبين معنى واحد، يعني هذا نهاية المطاف الذي وصلت إليه في هذه المعاني، أن كل هذه الآيات الواردة في الولاية إنما هي لتحقيق معنى واحد، هو أن يكون المؤمنون أولياء لله ورسوله والمؤمنين، وأن تنقطع ولايتهم عن كل أحد ليس على هذا الحال. هذه مسألة كلها من أولها إلى آخرها، يعني كأن الآيات تدور كلها، مع أن الآيات لها عناوين كثيرة سنشير إلى بعضها، مع أن هذه الآيات كذلك، إلا أن سياق العام لهذه الآيات كله يدور حول هذا المعنى، كيف يكون المرء وليا لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، وأن ولايته للرسول وللمؤمنين هي في نهاية المطاف من ولايته لله تعالى، كيف يكون وليا لله تعالى. ولذلك أرجو أن أسمع الكلام التالي عشان هو ده العناوين نريد أن نقولها. لذلك بين أول ما بين، يعني بينت هذه الآيات أول ما بينت أن الله هو الولي الذي يستحق الولاية، هذه الأولى. وبينت آثار هذا الاسم الشريف، أن الله تبارك وتعالى يحب أن تظهر آثار أسمائه الحسنى في خلقه، فبينت آثار هذا الاسم، وفي نفس الوقت آثار هذا الاسم المشرف هي الأسباب التي تدعو المؤمن لأن يكون وليا لله. هذا العنوان الأول على هذا الحال الذي ذكرنا، أن الله هو الولي لا يستحق الولاية غيره سبحانه وتعالى، وأن سبب هذه الولاية لله تعالى قد ذكرها، وأن هذه الأسباب هي الآثار، يعني آثار اسمه الولي في خلقه. اسمه الولي لابد أن تظهر له آثار، كما ذكرنا اسمه الرزاق والتواب وغيرها من هذه الأسماء، يظهر آثارها في الخلق من الرزق والسعة والتوبة والمغفرة وغير ذلك، كذلك الولي. وهذه الآثار التي تظهر من اسمه الولي هي الأسباب التي تحمل المرء على أن يكون وليا لله تعالى. يعني لو سأل السائل لماذا يتخذ المرء ربه وليا، يقول الله لهذه الأسباب وهذه الآثار التي ظهرت من ولاية الله تعالى. والعنوان التالي الذي يترتب على هذا الكلام هو أن الله تعالى يحب لعبيده أن يكونوا أولياء له، إذن فلا بد أن بين لهم طريق الولاية إليه حتى يسلكوا. بعد أن بين لهم لما ينبغي ويجب عليهم أن يتولوا ربهم سبحانه وتعالى، بين لهم طريق الولاية الذي يوصلهم إليه. هذا ترتيب الرحمة في كلام الله تعالى وتصريفه سبحانه وتعالى. وهذا العنوان الثاني، طريق الولاية لله تعالى. وإذا كانت القضية كما أشرنا من أولها إنما هي الولاية لله سبحانه وتعالى، فلا بد حينئذ أن يأمر المولى بقطع كل ولاية تمنع من ولايته سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث إذا نظر فيه المرء وجد ربه تبارك وتعالى وقد أمره بقطع موالاة اليهود والنصارى، بقطع موالاة المشركين، بقطع موالاة الظالمين، بقطع موالاة الآباء والأبناء لو استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذن لما أراد الحق جل وعلا أن تكون الولاية من المؤمنين له وحده سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، لها عن كل ولاية تكون من دونه سبحانه وتعالى، فنهى حينئذ عن هذه الولايات، ولاية اليهود والنصارى، ولاية المشركين، ولاية الظلمة، ولاية الكفرة، ولاية الشيطان، حتى ولاية الآباء والإخوان إذا استحبوا الكفر على الإيمان بالله تعالى. ترتيب كذلك واضح؟ واضح هذا الترتيب؟ أثرت أن أختصر هذه الأمور على هذا الحال حتى يكون المعنى ثابتا في أذهان إخواننا إن شاء الله. نستعني ونبدأ الكلام في الآيات التي تبين هذه المعنى. النهاية التي ينبغي أن نشير إليها وهي كذلك متعلقة بالأولى، لو المرء يأخذ واخد باله معي في الكلام، الأولى تذكرنا الأسباب التي تحمل المرأة على ولاية الله وهي الآثار لهذا الاسم المشرف. وفي النهاية لا بد من أن نبين العاقبة الحسنة لولاية الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذا نهاية العناوين التي ينبغي أن يحفظها. إذا سأل المرء نفسه ما علاقتك بولاية الله تعالى بسم الله الولي، ببساطة لابد أن تكون الإجابة على هذا الحال. ما علاقتك بالولي؟ يقول الله هو الولي، لا ولي لي غيره سبحانه وتعالى، وأنه قد دلاني على هذه وقد بين لي أسباب هذه الولاية ودلاني على طريق الولاية ونهاني عن كل ولاية لغيره سبحانه وتعالى، ثم بين لي العاقبة الحسنة لتلك الولاية ليحثني على أن أسير فيها. هذا الأمر قد اختصرناه في هذه الكلمات لأحفظه المؤمنون. هذا توفيق الله تعالى. أنا جلست أياما طويلة أفكر في هذه العناوين إلى أن إن شاء الله تعالى وأنا قادم هذه أن أترجم هذه المعاني على هذا الشكل. ونبدأ بهذه العناوين التي أشرنا إليها، وهي أولها أن الله هو الولي، نبين آثار هذا الاسم المشرف، ونبين الأسباب التي دعت إلى أن الله تعالى لا بد أن يكون هو الولي للمؤمنين من دون كل أحد، وبعد ذلك نبين طريق الولاية، ونبين بعدها كيف نهى سبحانه وتعالى عن كل ولاية إلا ولايته، وبالتالي ولاية النبي والمؤمنين صلى الله عليه وسلم، ثم نبين شيئا من عاقبة الأولى. طيب نبين أيها أولا الله هو الولي، لنبين الآيات الدالة على النهاية عن كل ولاية. وسوف أسأل سائل بقى في النهاية، طيب عندما تتكلم عن أن الله تعالى نهى عن ولاية كل أحد، لابد حينئذ أن تبين هذه درجات الولاية والكفر وكفر دون كفر، وتبين هذه المعاني إن شاء الله تعالى، لأنها كما ذكرنا من مسائل الاعتقاد الشاغلة كذلك في هذه الأيام، فهي الأحق بما ينبغي أن نشرحه وأن نبينه في مثل هذه الظروف المحيطة بالمؤمنين. أول هذه الآيات التي تبين أن الله تعالى هو الولي قوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذه تبين أن الله تعالى هو الولي والقائل لهذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمؤمنين من ورائه أن ولياهم كذلك هو الله، وليس وليا لكل أحد بل وليا للصالحين فقط. وعليه هذه الآية الكريمة تكون من الآيات التي تبين الأمرين معا، الأمر الأول أن الله هو الولي، والأمر الثاني تبين طريقا من طرق الولاية وهو الصلاح الذي يتولى الله تبارك وتعالى عباده، وأن الله تعالى لا يتولى إلا الصالحين سبحانه وتعالى. ولذلك نرى هذا المعنى الجميل في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يعني ترى هذه الآية بالذات كان يمكن أن يقول إن الله هو مولاه وجبريل والمؤمنين، لا، قال الله والمؤمنون، قال الله تعالى وصالح المؤمنين، لتبين أمرا في غاية الأهمية، وأن الولاية التي تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم والنصرة التي تتضح لها ليست من المؤمنين عامة بل من خواصهم، وهم هؤلاء أعرف ولاية الله سبحانه وتعالى إنما هي للصالحين من عباده جل وعلا، وأن الصلاح هو طريق الولاية لأهل الإيمان. فلا يظن أحد أبدا أن يكون وليا بالله تعالى بغير أن يكون في الدرجات المؤهلة له من درجات الصلاح، يعني ليس درجة الإيمان فقط، مع أن الله تبارك وتعالى كما سنذكر بين كذلك الطريقة إلى الولاية، ولكنها ليست الولاية التي يترتب عليها النصرة والمحبة والمودة من الله تعالى لأهل الإيمان بهذه الدرجة التي ترتفع درجتهم. فقال تعالى والله ولي المؤمنين، وبين كذلك سبحانه وتعالى أنه ولي المؤمنين، ولكن درجات الولاية درجات من الإيمان إلى صلاح هؤلاء المؤمنين. لذلك لما يسأل المرء الله ولي المؤمنين فلماذا لم ينصرهم، لأن وليهم يعني محبهم وناصرهم والدافع عنهم والمانع لهم جل وعلا والقائم على تدبير أمرهم، كما ذكرنا في معاني الولاية في معنى الولي في الأسبوع الماضي. لماذا؟ قال لأن هذه النصرة وهذه المنع من الله تبارك وتعالى هذا القيام إنما يكون للمؤمنين الذين وصلوا إلى درجات الصلاح التي تستحق هذا النصر، ليس لكل المؤمنين، فهم هؤلاء كلهم مؤمنون وحالهم على هذا الحال من الانهيار وهذا الحال من التردي والذلة والهوان. لذلك لما قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال ليس كل المؤمنين، والا فهل الكافرين لهم سبيل على المؤمنين اليوم؟ فكيف تفسر الايه؟ قال انما يصد بهم، اي في هذه الايه يصد بالمؤمنين الكمل منهم الذين هم في الدرجات العاليه من الصلاح. لما كان المؤمنون من الصحابه في هذه الدرجه العاليه كان لهم الغلبه والمنع وكان لهم النصر والتأييد، لما فرطوا في أمر الشرع في أحد كما ذكرنا وفي غيرها في حنين أرأينا ماذا حل بهم. الله تبارك وتعالى ليس عنده نسف وليس عنده مجاملات، من يعمل سوءا يجز به. هذه الآية اللي احنا نذكرها في معاني الولاية، لأن الله تبارك وتعالى لما بين لنا، أنا أريد أن أذكر الآيات لا أريد أن أشرح كثيرا، وإنما نشير إلى هذه المعاني حتى يتبين المراد في عندما نذكر الآيات. لما بين لنا طريق الولاية بين لنا في نفس الوقت الطريق الذي تمنع الولاية، الذي تمنع أن يكون المرء من أولياء الله تعالى. لذلك لما قال سبحانه وتعالى في الآية التي نحن كنا بصددها ولنجعل الله المؤمنين على الكافرين ولنجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، قال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها في ترك المجاملة والنشر من يعمل سوءا يجز به، اسمع هذه الآية ولا نجز له من دون الله وليا ولا نصير. يبقى لما وقع في السوء والمعصية لا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. فهذه الآية هذه المعنى هذه المعاني سنذكرها في أن الله تعالى لما بين طريق الولاية بين في نفس الوقت الطرق التي تمنع الولاية وتصفعها تمنع الولاية وتصفعها عن المؤمنين حتى يتميز لهم الطريقان، الطريق المؤدي إلى ولاية الله تعالى والطريق الذي يمنعهم تلك الولاية، وليميز لهم درجات هذه الولاية التي يعرفون بها كيف يتنزل النصر والمعونة على أوليائه، وأنه متى ارتفع ذلك عنهم فليس من أوليائه سبحانه وتعالى. تكمل آيات الناس حافظون للعناوين التي ذكرنا، ها؟ حافظون لها؟ الآية الثانية: الله هو ولي الذين آمنوا. هم الذين سمى الله هو الولي. نخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الآية سابقتها التي أشرنا إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى هو الولي، وإنه سبحانه وتعالى ليس وليا إلا للمؤمنين على درجاتهم كما أشرنا، على درجات الإيمان والصلاح منهم يتنزل يظهر أثر هذا الاسم، يظهر أثر هذا الايه هذا الاسم. وفي نفس الآية أيضا بين لنا أثر من أثار هذا الاسم وسببا من أسباب التي تحمل المرء على أن يتولى ربه سبحانه وتعالى، وهو أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. عندما يسأل المرء ما هي آثار الولي في كونه سبحانه وتعالى، اذكر أثر من آثار ولاية الله تعالى، يقول من آثار هذه الولاية أنه يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور. واذكر سببا يكون عونا لك على أن تتولى الله، قال هذا السبب هو الصلاح الأول ذكرنا، والسبب الثاني هنا هو أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. كلما وقعوا في الظلمات، ظلمات الشك والشهوات والريب والغفلة والدخول في الدنيا والمعصية ونسيان الآخرة وعدم الاستعداد لها، لما كان أولياءه لا يتركهم سبحانه وتعالى، لا يترك أولياءه جل وعلا للشيطان، لا، وإنما سبحانه وتعالى سرعان ما يستنفذهم، لأنه لما ثبتت لهم الولاية من الله تعالى ووقعوا في شيء مما يقع المؤمن فيه بسبب أنه بشر لابد أن يخطئ أو أن يذنب أو أن يعصي أو أن يقع في الشهوة والغضب، إذا هذه الولاية السابقة التي هي من أثر من آثار سيئ الولي إذا بها تنتشر مما وقع فيه، وإذا برحمة الله تستدركه سبحانه وتعالى فيرتفع عنه ما وقع فيه. ولذلك ليس يحب المؤمن ربه ويوحده بهذا الاسم ويدعوه به، كلما وقع في شيء من أمور الدنيا وشهواتها وغفلتها وتقصيرها والنوم والكسل وعدم النصر للدين والولاية لله تعالى، إذا به يذكر هذا المعنى من معاني الله من معاني اسمه الولي، فيكون سببا لأن يعاود مرة أخرى الرجوع إلى ربه، يعلم أنه سيأخذ من هذه الظلمات ويخرجه منها إلى النور سبحانه وتعالى. ولذلك لما قلنا إن الله هو الولي ذكر آية يبين فيها هذا المعنى سبحانه وتعالى، نشير إليها الآن لأنها الأوضح في أن الله هو الولي. قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والآية جمعت كل هذه المعاني، كل المعاني في الولاية، يعني أولا جمعت أنه لا يجوز أن يتخذ من دون الله أولياء، وجمعت أن الله تعالى هو الولي، وجمعت السبب في كونه ولي، وجمعت الآثار لهذه الولاية والحث للمؤمنين على أن يتولوا ربهم، جمعت كل هذه المعاني. المعنى الأول أهو في قوله أن اتخذ من دونه أولياء ينكر عليهم اتخاذ أولياء من دون الله تعالى. فالله هو الولي. وتركيب الآية بعرف اللغة العربية تركيب الآية أن اتخذ من دونه أولياء. إن أراد أن يتخذ أولياء فالله هو الولي. الفاء هذه يقولون داخلها في جواب الشرط لهذا الإيه لهذا الشرط المحذوف ماشي معناها لا يجوز أن يتخذ أولياء من دونه. إن أراد أن يتخذ وليا فالله هو الولي. لماذا؟ قال لأنه هو الذي يحيي الموتى ويحيي ويميت سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. أردت أن تتخذ وليا ينصرك ويمنعك ويقوم على تدبير أمرك ويرفع قدرك ويحفظك في الدنيا والآخرة ترى هذا الزائد من دونه يفعل لك ذلك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وينصر ويفضل وينصر. لذلك قال فالله هو الولي. ويكون ترتيب الآية كما أشرنا أن اتخذوا من دنيا أولياء إنكار عليه إن أرادوا أن يتخذوا وليا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تدليل على اختصاصه بالولاية سبحانه وتعالى وتعليل لهذا المعنى وإظهار بأثر هذه الولاية في الدنيا وسبب أن يتخذ المؤمنون ربهم ولي. والثاني قال وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي. ومن الولي؟ من الولي؟ الله تبارك وتعالى. اذا من الذي ينشر الرحمه وينزل الغيث بعد ان يقنط الناس وييأسوا ويذهب بهم او ظنوا كل مذهب ويحاصروا و يصبحوا في هذه الحالة السيئة من الجفاف والطلق والهلاك. هو سبحانه وتعالى هو الولي بل هو الولي الحميد المحمود في ذلك كله. ثم يؤكد على هذا المعنى سبحانه وتعالى يعني على كونه الولي وعلى كونه سبحانه وتعالى لما كان وليا كان هو الكافي بولايته. فقال تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. عندما يتعلم المرء هذا المعنى الأول أن الله هو الولي ليس هو الولي فقط بل هو أكثر ولي بل ليس هناك من دونه سبحانه وتعالى ولي على هذه الكفاية. لماذا؟ لأن بيده ملكوت كل شيء. هو سبحانه وتعالى كما ذكر هو العليم القدير لأن الولاية تستدعي العلم والقدرة والقوة وتستدعي منه سبحانه وتعالى كذلك تدبير وتصرف والنصر على أعدائهم. لذلك قال والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لذلك المؤمنون لما علموا ذلك نحن لا بد أن نستكمل آيات ولكن نرسل آيات جميلة في منتصف الآيات لتبين ذلك. لما علم المؤمنين ذلك أخذوا يدعون الله تعالى بأن يكون هو وليهم جل وعلا فقالوا واجعل لنا من لدنك وليا يعني اجعل لنا من لدنك وليا يعني أن تكون لنا أنت سبحانك الولي واجعل لنا من لدنك وليا وكما قالوا أنت ولينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. استكمل معي هذه الولاية لأن الله تعالى هو الولي. اسمع إلى هذه الآيات الباقية في الولي. يقول لما علموا ذلك ودعوا الله تعالى أن يكون ربهم أن يكون ربهم هو الولي لهم إذا بهم يقولون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لتبيين هذا المعنى وأنه لا ولي غيره جل وعلا كل غير الله أتخذ وليا. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وهي الآية الجميلة كذلك التي تبين هذا الإنكار وتبين الاهتمام بكونه سبحانه وتعالى بكونه صلى الله عليه وسلم لا يتخذ وليا غير الله تعالى، والسبب في هذه الولاية لله تعالى. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يقول لما دخل غير الله هذه على الاستفهام دلت على الاهتمام، يعني دخلت على الاستفهام في قول أغير الله كان الاهتمام بأنه لا يتخذ وليا غير الله تعالى، وإنما الولي هو الله جل وعلا. والسبب في ذلك أنه فاطر السماوات والأرض وأنه يطعم ولا يطعم جل وعلا، وأن ذلك مبادئ الإسلام الأولى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. الكلام ماشي ماشي الكلام الإخوة اللي بيكتبوا ويحفظوا ويذاكروا ماشي الكلام معه الغرض اللي هم ما بيكتبوش قاعدين يتفرجوا علي كل أسبوع. ثم جاء الولي بمعنى مولانا سبحانه وتعالى فقال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وقال سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه الآية كما ذكرنا لو لم يكن غيرها لكانت سافية وكانت حازمة وكانت كذا وكذا كما ذكرنا في نهاية الدرس في الأسبوع الماضي. ومعناها أن الله ينصركم أن الكافرين لن ينتصروا لأنهم لا مولى لهم والمؤمنون ينتصرون أن الله مولاهم وناصرهم سبحانه وتعالى. إن شاء الله هذه الآية نشير إليها بالذات بعد ذلك. وقد بين سبحانه وتعالى في الآيات المقابلة لها أنهم لا ولي لهم من دون الله تعالى المؤمنون، يعني ومن ثم يجب أن يكون الله تبارك وتعالى هو مولاهم، بل هو مولاهم الحق كما سنذكر في الآيات التي ذكرت ذلك، وهي في قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون سواء كانوا كفرة كما في الآية أو في الآية الأولى. إذا كان الله تبارك وتعالى هو المولى بين لهم كذلك أنهم ليس لهم من دونه مولى. فقال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فبين لهم هذه الآية التي تزعجهم أنه له ملك السماوات والأرض، فمن يكون له ملك السماوات والأرض حتى تتخذونه وليا وحتى تتخذوه وليا من دون الله تعالى. لذلك قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قطع سبحانه وتعالى للمؤمنين أي ولاية تكون لغيره سبحانه وتعالى حتى يفرده ربه بذلك ويقبلوا عليه ويتعلقوا به ويسلكوا طريق الولايات المؤدي إليه سبحانه وتعالى. وهذه الآية قد تكررت في مواضع كثيرة، منها قوله كذلك سبحانه وتعالى، قل غير الله أتخذ، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ننتقل بسرعة، أنا كنت أريد أن أنتهي من الآيات كلها حتى نحاول أن نبدأ إن شاء الله تعالى بعد ذلك شرح، نبدأ شرح ما تيسر منها. نذكر طريق الولاية، وطريق الولاية فيه الآيات المتقابلة، الآيات التي تبين هذا السبيل إلى الله تعالى حتى يكون المؤمنون أولياء له، وتبين في نفس الوقت هذه الآيات التي تمنع ولاية الله تعالى. فلا بد للمرء السائر إليه في تحقيق معنى الولاية أن يعلم سبيل الولاية إلى الله تعالى وأوصاف هؤلاء الأولياء حتى يتحلى بها وحتى يتحقق ويجاهد نفسه عليها، وفي نفس الوقت يعلم الطرق والسبل المانعة من هذه الولاية ليدفعها وليجاهد نفسه على الامتناع منها والتنصل منها. يقول سبحانه وتعالى في طرق الولاية، والله ولي المتقين. والله ولي المؤمنين. إذن فالتقوى على السبل وعلى الطرق التي توصل المرأة إلى ولاية الله تعالى. ولذلك قال جل وعلا في عاقبة التقوى، إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والآية كما أشرنا من قبل معناها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كانوا يتقون. والإيمان نصح في هذه الآية لينبني عليه التقوى، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون تقيا إلا أن يكون مؤمنا، ومن ثم كان التركيز على التقوى لا على الإيمان، لأنه لا يكون وليا حتى يكون مؤمنا. ولما كان المؤمنون كما ذكرنا درجات، فإن أعلى الدرجات التي توصلهم إلى الولاية هي درجة التقوى بالله تعالى. لذلك قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتقوى الله تبارك وتعالى هي السبيل الموصل إلى ولاية الله تعالى. فذكرنا أن التقوى هذه درجات، يبدأ أولها بفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي، ثم بعد ذلك بإتيان المستحبات وترك المكروهات، ثم بعد ذلك بترك الشبهات، ثم بعد ذلك بأن يترك المرء كثيرا من بأن يحول المرء المباحات إلى طاعات وقربات بالنوايا الحسنة، ثم بعد ذلك أعلى منها أن يترك كثيرا من المباحات خوفا من الوقوع في المكروهات والمحرمات، وهي درجات في تقوى الشرك وتقوى البدعة وتقوى المعصية. يعني أن يجعل المرء بينه وبين الشرك والبدعة والمعصية وقاية تقيه من ذلك كله. ولذلك فالتقوى باب واسع، نعود إن شاء الله يوما إلى شرحه بعد يفك الله تعالى حفظ هذه الرسالة في التقوى وتنشر إن شاء الله تعالى. إذن فهذه المسألة، يعني قلنا تقوى الأولى، درجة الأولى الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، والثانية الإتيان بالمستحبات واجتناب المكروهات، والدرجة التالية لها هي التقرب بالمباحات إلى الله تعالى بالنوايا الحسنة لتكون مستحبات وقربات، والتالية أن يترك الشبهات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والتالية لها أن يترك كثيرا من المباحات خوفا من الوقوع في المكروهات المحرمات، يعني أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يعلم أن التقوى عن الشرك والبدعة والمعصية، وهي درجات كما سنشير إلى تفصيلها في هذه المعاني إذا شاء الله تعالى. ولكن نحن نميز هذه الآيات في طرق الولاية الآن ليعلم الناس هذه الآيات الكلمات التي جاءت في موضوع الولي والمولى سبحانه وتعالى. والطريق الثاني للولاية: إن ولي الله الذي نزل الكتاب، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الصلاة كذلك من طرق التقوى، وفي نهايته من طرق الولاية، وفي نهايته يعود الصلاح إلى معنى التقوى. طيب، يقول: هل ربط بين هذا المعنى والمعنى التالي في ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الآية التي تبين هذه البشرى في قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا، اسم هذا الطريق من طرق التقوى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فبينت هذه الآية مع الآيات الأولى هذا المعنى الذي هو من طرق التقوى، فهؤلاء المتقون الأولياء لله تعالى والملائكة جل وعلا كما قال في الآية الثانية، هؤلاء لم يكونوا مؤمنين فقط وصالحين فقط ولا متقين فقط، وإنما ما يميزهم بالتقوى والإيمان هو الاستقامة على ذلك كما ذكر الله تبارك وتعالى، وهي صفة المتقين عندما يوافوا ربهم. هؤلاء المتقون ذكرهم الله تبارك وتعالى بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا في معنى التقوى. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ اتقوا، أي لأن التقوى طريق الولاية. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. متقين من؟ الذين تتوفاهم الملائكة. نعد الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يعني مختصر هذا الكلام أنهم ثبتوا على التقوى إلى أن توفتهم الملائكة، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في معاني التقوى يوما ما برحمة الله تعالى. إذا المعنى أو الطريق الذي يميز الولاية لله تعالى هو الاستقامة. قالوا ربنا الله لم يجيبوا عن هذا الطريق واستقاموا عليه فلم يروه يمنة ولا يسرع كما ذكر أهل التفسير فيها، ولعلنا نعود إليها من تلك الآيات التي نشرحها بعد هذا الإجمال إن شاء الله تعالى. وكذلك من الطرق التي بينت التقوى إن كانت داخلة التقوى، وهي أن يكون المؤمنون فيما بينهم وبين إخوانهم على حالة من المودة والرحمة كما ذكر الله تبارك وتعالى، وهذه الطريقة التي تصل بالمؤمنين إلى هذا الطريق إذا كان ذلك بينهم وبين ربهم، وكذلك التقوى بينهم وبين إخوانهم، بينهم وبين المؤمنين، إن لا تتحصل ولاية الله تعالى إلا أن تتحصل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وولاية المؤمنين. وبالتالي الطريق إلى ولاية المؤمنين ذكره الله تبارك وتعالى بقوله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فلا تكون هذه الولاية بين المؤمنين إلا أن يتحقق فيهم هذا المعنى من معاني المحبة والنصرة والتأييد والمعونة فيما بينهم. وطريق ذلك إذا حدث هو الأصل أن يكون كذلك، فإذا حدث ما يعكر ذلك، يعني إذا حدث شيء من الشحناء أو البغضاء، قال الطريق إلى إزالة ذلك والرجوع إلى الولاية كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد ذكرنا نعود لهذه المسألة سريعا أن ذكرتها من قليل، وهي أن ولاية الله تعالى عندما تشمل المؤمنين فإنه يحفظهم أن يقع بينهم الخلل، وهذه المصيبة التي نحن فيها اليوم، وأن يقع بينهم الفشل، وأن يقع بينهم التباغض. لو كانوا أولياء لله تعالى حقا لحفظهم، ولو وقع منهم ذلك أو هموا به لمنعهم وحرسهم منه وأبعدهم عنه. الله تعالى يقول في أوليائه في هذا المعنى لما تحققوا بهذه الولاية ولقد اهم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اهم الطائفتان، هذه ذكرها المولى في آل عمران في قصة أحد، فإذ غيرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد الافتتاح والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فشلا لا والله وليهما. لذلك يقول جابر نزلت هذه الآية فينا وما أود أنها لم تنزل، لأنها قالت والله وليهما، كانوا سيفشلون وينسحبون من حرب النبي الكفار صلى الله عليه وسلم، وتحصل بهم الزلزال والزعزع وما يكون سببا في النفسة أو في غيره. انظر إلى ولاية الله أدركتهم لما كانوا أولياء له أدركتهم، فإذا به يمنعهم من ذلك ويحفظهم سبحانه وتعالى من هذا الفشل. وهي مهمة للمؤمنين اليوم، إن تحققوا بهذه المعاني من معاني الولاية فإن المولى جل وعلا يحفظ عنهم هذه المصائب التي كانت سببا لهزيمتهم وانتشارهم من فشلهم، الذي قال فيه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أن تفشل وهو وليهما جل وعلا، فلما كاد أن يفشل إذا بولاية الله تدركهم فتمنعهم من ذلك وتحفظهم ليكونوا على هذا الحال من استحقاق النصرة من الله تعالى. إذا المؤمنون الجالسون علموا طريق الولاية، مش كده؟ علموا؟ كويس خلاص كده، لا أحسن حاجة. ولا بد إذا ذكرنا طريق الولاية أن نبين موانع الولاية حتى يتوقع المؤمنون كذلك، وحتى تكون بينهم وبين سدا منيعا، وإذا وقعوا فيها أن تكون التوبة هي ملاذهم، أن تكون التوبة هي ملاذهم الذي يرجعون به إلى طريق الولاية مرة أخرى. هذه أول هذه الآيات التي تمنع الولاية، قوله تعالى التي أشرنا إليها ذكرناها من يعمل سوءا يجز به. وهذه من الآيات الشديدة التي ينبغي أن يتعلمها المرء، من الآيات بنهاية الشد التي لا يأخذ المرء لا حذره، وهو أنه يعمل السوء فيجد ربه سبحانه وتعالى قد ستره، وأن الله تعالى لم يؤاخذه به فيتنادى في ذلك أو ينسى ما فعل من سوء فلا يتوب منه. إذا بالله يقول له لا من يعمل سوءا يجزى به، أي سوء يعمل لابد من الجزاء به. أن يعلم المرء أن ما عمل من سيئات وأنه قد فتبع الله تبارك وتعالى أو لم يأخذه بها جل وعلا أو خيل له أنها قد عدت ومرت وانتهى أمرها، إذا بها جالسة له سيحاسب عليها طالما لم يتب، إلا أن يدخل في مشيئة الله تعالى المقيم يحاسب عليها، سيحاسب عليها طال الزمن أو قصر الزمن. لذلك كان السلف الصالحون يهتمون لهذا الأمر أشد الاهتمام، يقول لقد أذنبت ذنبا منذ كذا وكذا فإذا به يظهر الآن، يعني يعاقب عليه في هذه اللحظة بعد مدة من الزمان طارت أو قصرت، وهو متميز لهذا الحال الذي هو فيه. فليعلم المرء حينئذ ذلك، ويعلم في نفس الوقت الذي نتكلم عليه أن هذه السيئات التي أتاها المرء إنما هي سبب من موانع الولاية. قال تعالى من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والتالية كذلك من موانع الولاية، وهي اتباع أهواء الكفر والمشركين والظلم وغيرهم. لذلك قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة أنه لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذا اتباع الهوى خاصة هوى المشركين والكفر واليهود والنصارى ومتابعتهم على ذلك سبب من أسباب منع الولاية من الله تعالى. والمؤمنون يذكرون الآية السابقة الشريفة التي ذكرناها في سبل الولاية وهي الاستقامة، يذكرون الاستقامة لأنها من سبل الولاية بل هي الأهم. العصر كذلك وارد في منع الولاية لو تركوا الاستقامة، وهي الحال التي نحن فيها من الاضطراب ومن التخاخر ومن أن يسير إلى الله تعالى شيئا ثم يرجع ويقف وكما يقال تتشتت عليه أحواله ويفقد حلاوة الإيمان والطاعة ويجد نفسه متفاقلا عنها ضعيفا على القيام بها، إلى الأحوال التي نحن فيها الآن. قال فيها المولى سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه سبل من سبل الولاية، القيام عليها خروج عن هذا المعنى من معاني الولاية. لذلك يقول تستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والاستقامة وترك الطغيان والركون للظلمة، كل ذلك كما قال تعالى تمسكم النار فيها كما قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا حالنا تصوره الآن اليوم. من الأمور الزائدة على ذلك في ترك الولاية في الخروج عن الولاية بسبب الذنوب والكفر والظلم والمعاصي، الله تعالى بين ذلك فقال فلا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. وقال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وقال واما الذين استكبروا واستنكفوا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ماشي كده ماشي. وإذا كان الله تبارك وتعالى في المتابعة بعد رؤوس المسائل التي أشرنا إليها في بداية الدرس، ذكرنا هذه المعاني أليس كذلك؟ نحن سائرون في ذكر الآيات المتعلقة بهذه العناوين التي أشرنا إليها. العنوان التالي وهو أن الله تبارك وتعالى لما أمر الناس بولايته المؤمنين وبين لهم آثار هذه الولاية سبحانه وتعالى وبين لهم أسباب هذه الولاية وكذلك طرق هذه الولاية وحذرهم من الطرق والسبل التي تخرجهم عن الولاية لله تعالى، وبين لهم شيئا من العراقب الحسنة في الولاية في الأولى والآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بين المسألة التالية وهي أنه نهى عن ولاية كل أحد من دون الله تعالى يكون سببا في منع ولاية الله تعالى للمؤمنين، فمنع ولاية الكفرة كما أشرنا، ومنع ولاية أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومنع ولاية المشركين وولاية الظلمة وولاية الآباء والإخوة إذا استحبوا الكفر على الإيمان، وبين أن ذلك كله كفر وأنه درجات في هذا الكفر من الفسق والمعصية، كما سنشرح ذلك بالتفصيل حتى يكون على سبيل الاعتقاد الحق من اعتقاد أهل السنة والجماعة من اعتقاد السلف الصالح. أولى هذه الآيات وهي في اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وهي نازلة كذلك اليهود والنصارى خاصة اليهود. والآية التالية في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. وقوله تبارك وتعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقد وصفهم بالمثال سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وذم لهم سبحانه وتعالى وبين عدم إيمانهم فقال ما ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تحبون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى في حق الوالدين والإخوة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وفي النهاية جاء كلام الحق تبارك وتعالى ليقطع سبب هذه الولاية. سبب هذه الولاية للكفرة المشركين هي ولاية الشيطان. لذلك قال تبارك وتعالى ليبين قضية الشيطان في هذه المسألة يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأن السبب في ذلك هو تزيين الشيطان لهم في أعمالهم. وقال فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ولم يقف عند هذا الحد فقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك بين أن من يقع عليهم العذاب كما في سورة في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة مريم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم بين هذه المصيبة في آيتين وهي أن هذا سبب هذه المصيبة قولهم فيما ذكر الله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ولذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذا العقاب الشديد إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهناك آية جميلة تبين هذا المعنى مع المؤمنين يعني بعد أن بين قتال أولياء الشيطان وبين أنه طريق الخسران وأنه عندما يكون كذلك يكون الشيطان ولياهم بين هذه المسألة بقوله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكأن الجدال الواقع اليوم إنما مصدره وحي الشيطان لهؤلاء الكفرة لمجادلة المؤمنين. واعلم أن من يجادلك في مثل ذلك إنما يكون جداله من وحي الشيطان كما ذكر الله تعالى إنه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفي النهاية قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبين بهذه الآية أنه لا يجوز لهم أبدا سبحانه وتعالى أن يكون على هذا الحال من المؤمنين أي ولاية للشيطان. لذلك قال سبحانه وتعالى في نهاية المطاف في هذه الآية